نور من القرآن. قال الله تعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال استعلام من نوح عليه الصلاة والسلام عن حال ولده وفلدة كبده الذي مات غرقا في الطوفان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى بالمكذبين من قومه، حيث نادى نوح ربه قائلا: يا رب، لقد وعدتني بنجاة أهلي وإن ولدي من أهلي ووعدك لي حق وصدق لا يغير ولا يخلف، فكيف غرق وأنت الحكيم سبحانك في وعدك؟ وجاءه الرد البين الواضح بالحقيقة التي غفل نوح عنها ولم ينتبه لها، فالأهل عند الله وفي دينه وميزانه ليسوا قرابة الدم والنسب، إنما هم قرابة الدين والمعتقد. وهذا الولد كان كافرا، فليس هو إذن من أهله وهو النبي المؤمن، إذ محال أن يسأل هلاك الكفار ثم يسأل في إنجاء بعضهم. وكان ابنه مخالفا في النية والعمل والدين، يسر الكفر ويظهر الإيمان، فأخبر الله تعالى نوحا بما هو منفرد به من علم الغيوب، أي علمت من حال ابنك ما لم تعلمه أنت، وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة الدين إلى الوشائج والروابط وبين نظرات الجاهلية المتفرقة، كالمصالح المشتركة والتأريخ المشترك والمصير المشترك، وكلها تصورات جاهلية على تفرقها وتجمعها. فالعروة التي ترجع إليها الخطوط جميعا عروة العقيدة التي تربط بين الفرد والفرد ما لا يربطه النسب ولا تربطه القرابة ولا يربطه الدم، فوشيجة العقيدة ليست كوشيجة الدم والنسب، وليست كوشيجة الأرض والوطن، وليست كوشيجة القوم والعشيرة، وليست كوشيجة اللون واللغة، وليست كوشيجة الجنس والعنصر، وليست كوشيجة الحرفة والطبقة. إن هذه الوشائج جميعها قد توجد فترة من الزمن ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد، أو الفرد والمجتمع، أو الأمة والأمة. أما وشيجة العقيدة فإنها تظل باقية لا تنقطع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.